بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونتوجه إلى الله عز وجل ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا أجمعين في شهر الخير والبركة، وأن يهله علينا جميعا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله عزا لأمة الإسلام وبركة للمسلمين، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. ونستعين بالله عز وجل ونواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب الكبر الحديث الرابع، قال حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رأيت عليا رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقلت له أو قال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب الكبر، بعض النصوص التي تحقق للعبد التواضع الذي هو ضد الكبر ولين الجانب وسهولة الخلق وحسنه. فكان رحمه الله سبق أن أورد جملة من الأحاديث، وسيأتي أيضا جملة أخرى في التحذير من الكبر وبيان خطورته، وفي أثناء ذلك ذكر بعض الآثار وبعض الأحاديث في الترغيب في التواضع ولين الجانب وحسن الخليقة. فذكر رحمه الله هذه الآثار في باب الكبر تحذيرا من ضدها الذي هو الكبر، والذي عقدت الترجمة للتحذير منه وبيان خطورته. وكان قبل ذلك أورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. وكنا عرفنا أن هذه الخصال الثلاثة إذا وجدت في العبد أو وجد فيه شيء منها فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تبعده عن الكبر وتبعده عن أخلاق المتكبرين. وفي هذا ينبه البخاري رحمه الله تعالى إلى أنه ثمة أمور وخصال إذا قام بها العبد أبعدته عن الكبر وأبعدته عن خصال المتكبرين. ومن ذلكم ما أورده هنا في هذا الأثر، أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أن علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، أي حمله بنفسه. وكان إذ ذاك كما جاء في بعض الشروحات كان إذ ذاك خليفة، أي إبان خلافته وولايته على المسلمين، اشترى تمرا وحمله في ملحفته. والملحفة هي اللباس على اللباس، ما يضعه المرء من اللباس على لباسه يقال له ملحفة. فكان رضي الله عنه أخذ تمرا اشتراه وغطى وحمله بملحفته, حمله بملحفته أي باشر حمله بنفسه, أي لم يطلب من أحد أن يحمله عنه, وكان وقتها خليفة المسلمين وولي أمرهم, فحمل تمره بنفسه. فقال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين, أحمل عنك يا أمير المؤمنين. وهذا مما يوضح أنه كان وقتها خليفة وأميرا للمؤمنين. قال: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا, أي أنا أحمل ذلك بنفسي. قال أبو العيال: أحق أن يحمل. أبو العيال أحق أن يحمل, أي صاحب الحاجة أولى بحاجته أن يحملها بنفسه, إلا إذا كان عاجزا عن الحمل, إلا إذا كان عاجزا عن الحمل لا يستطيع أن يحمل بنفسه, يحمل حاجته عنه غيره. أما إذا كان قادرا ومستطيعا على الحمل فإنه ولا شك أولى أن يحمل حاجة نفسه وحاجة ولده بنفسه, لا أن يترك غيره يحمل عنه, والحال أنه غير عاجز عن ذلك. وشاهد هذا الأثر للترجمة أن من يحمل حاجته بنفسه, يبتاعها من السوق ويحملها بنفسه, فهذا من أخلاق المتواضعين, هذا من أخلاق المتواضعين. وأما إذا كان يستنكف من ذلك ويرى أنه أكبر من أن يحمل حاجته بنفسه, أو أن حمل الحاجة بنفسه لا يليق بمقامه وأنه أعلى شانا من ذلك وأكبر, فهذا ولا شك خلاف التواضع, خلاف التواضع. فيكون إيراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الأثر تنبيها على هذه الخصلة التي إذا فعلها المرء دلت على تواضعه ولين جانبه وسهولة خلقه وبعده عن حال أهل الكبر. وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة, وإن كان الأثر في سنده مقال, لأن صالح الذي وصف ببياع الأكسية مجهول وجدته كذلك مجهولة, فيكون سند الأثر ضعيفا بهما, لكن المعنى الذي دل عليه هذا الأثر معنى واضح, المعنى الذي دل عليه هذا الأثر معنى واضح, من جهة أن من حمل حاجته بنفسه وابتاع بنفسه وحمل متاعه بنفسه فهذا ولا شك من الدلائل على التواضع. نعم. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه, فمن نازعني بشيء منهما عذبته. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي. تعيد نص الحديث. طبعا هنا العز إزاره. نعم. والكبرياء رداؤه. في بعض النسخ جاء لفظ الحديث: العز إزاره والكبرياء رداؤه, والضمير يعود على الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه, أي الله جل وعلا. فمن نازعني يكون هنا بهذا السياق يكون هنا محذوف مقدر, أي قال الله تعالى: فمن نازعني, على ضوء النسخة التي بيد الإخوة: العز إزاره والكبرياء رداؤه, فمن نازعني هنا محذوف مقدر تقديره قال الله تعالى: فمن نازعني بشيء منهما عذبته, أي بالنار. وفي بعض النسخ جاء لفظه قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي، وهذا اللفظ هو الموافق لألفاظ الأحاديث الأخرى وطرقه الأخرى في مصنفات أهل العلم. قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي. وقوله العز إزاري والكبرياء ردائي، الصفة التي لله تبارك وتعالى هنا التي يدل عليها هذا الحديث هي صفة العز وصفة الكبرياء. فالحديث يدل على صفتين، العز والكبرياء لله تبارك وتعالى. وأما قوله العز إزاري والكبرياء ردائي، أي أنهما بمنزلة الرداء وبمنزلة الإزار، هذا هو المراد. نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شعار والأنصار دثار، أي أن الأنصار بمنزلة الدثار لأنهم الدثار نفسه، وهذا أسلوب واضح وكلام معروف في لغة العرب. فقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي، أي أن العز أي أن العز والكبرياء وصفان لله تبارك وتعالى، ملازمان لله، مختصان بالله تبارك وتعالى، لائقان بجلاله وكماله، ليس لأحد منهما شيء، بل هما خاصان به جل وعلا، فهما بمنزلة الإزار وبمنزلة الرداء، هذا هو المعنى. قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي. وهذا أيضا فيه دلالة على الاختصاص، على اختصاص الله تبارك وتعالى بهذين الوصفين، وأنهما له جل وعلا لا شريك له فيهما، بل هما خاصان بالله عز وجل، وليس لأحد فيهما حظ ولا نصيب. ولهذا من ادعى لنفسه الكبرياء وادعى لنفسه العظمة ونحو ذلك، فإنه يكون بذلك نازع الله عز وجل هذا الوصف الذي هو خاص به، ولهذا تكون عقوبته عند الله جل وعلا أن يعذبه في نار جهنم يوم القيامة، وستأتي صفة تعذيب المتكبرين، وأنهم يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، وأنهم يسجنون في سجن في النار يقال له بولس، عقوبة لهم على تكبرهم وتعاليهم وتعاظمهم في الحياة الدنيا. قال فمن نازعني بشيء منهما، أي بشيء من هذين الوصفين العز والكبرياء، عذبته أي في النار يوم القيامة. والعز صفة لله تدل على كمال قوته جل وعلا وكمال قدرته عز وجل، وأنه لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء، وأنه جل وعلا القاهر فوق عباده. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فإن العزة لله جميعا، فالعزة لله جل وعلا. قال والكبرياء ردائي، والكبرياء ردائي، أي أن من صفاته تبارك وتعالى الكبرياء، وهو جل وعلا من أسماء الحسنى المتكبر، أي الذي له الكبرياء وحده جل وعلا. فمن تعاظم وتكبر وتعالى فإن الله عز وجل يعذبه على ذلك عذابا شديدا يوم القيامة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول على المنبر قال إن للشيطان مصاليا وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال على المنبر، قال على المنبر أي في خطاب عام وتوجيه عام قال إن للشيطان مصالي وفخوخا، إن للشيطان مصالي وفخوخا. المصالي جمع مصلاة وهي الشرك والحبالة التي توضع لاصطياد الشيء، فالشيطان له مصالي وله فخوخ، والفخ هو آلة الصيد التي توضع ليصاد بها الطير. قال للشيطان مصالي وفخوخا أي له مصائد، له حبالات، له شرك، أشياء يضعها في طريق المسلمين ليصطادهم بها ويصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. فقول النعمان رضي الله عنه إن للشيطان مصالي وفخوخا أي له مصائد، أي له مصائد يضعها في طريق المسلمين لصدهم عن دين الله تبارك وتعالى وحرفهم عن صراط الله المستقيم وإبعادهم عن الجادة السوية. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت أنه قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي في كل طريق يسلكه الإنسان يقعد له الشيطان ويضع له في طريقه الحبالات والمصائد التي يصطاد بها الإنسان ليصرفه عن دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي أنه يأتي للإنسان من كل جهة ويضع له في طرقه وفي سبله يضع له المصائد والحبالات من أجل أن يصده عن دين الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ الكتاب القيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي أسماه مصائد الشيطان تعجب من المصائد المتنوعة والفخوخ المختلفة التي يضعها الشيطان لبني آدم ليصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. فهي مصائد مختلفة الألوان مختلفة الأشكال، وللشيطان في هذه المصائد تجارب طويلة جدا على مدى بعيد من الزمان يضع هذه المصائد ليصطاد بها الناس وليصدهم عن دين الله. لكن إذا قلت عرفنا أن للشيطان مصالي وفخوخا، فما هي أو ما هي أمثلة هذه المصائد والفخوخ التي يضعها الشيطان لابن آدم، ما هي أبرزها؟ يبين لك النعمان بن بشير رضي الله عنه ذلك فيقول إن للشيطان مصالي وفخوخة، وإن مصالي الشيطان وفخوخة، وذكر أمورا. قوله وإن مصالي الشيطان وفخوخة ليس المراد به الحصر هنا، وإنما المراد ذكر أبرز ذلك، ذكر أبرز ما يضعه الشيطان من المصالي والفخوخ لبني آدم بأطرقهم. قال قال وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بنعمة الله. البطر هو الطغيان عند النعمة. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عندما يولي الرب تبارك وتعالى على الإنسان النعمة ويرادف عليه في المنة ويرى أنه ذا مال كبير وذا ملك كبير وذا خير واسع يطغى إلا من رحم الله عز وجل. قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيطغى عندما يرى هذه النعم ويدخله من التيه والغرور والعجب بالنفس، ويبدأ يأتي على لسانه كلمات فيها جحد لنعمة الله عليه، كأن يقول أوتيته على علم أو يقول ورثته كابرا عن كابر، أو يقول أنا جدير بهذا وأهل له، أو نحو ذلك من الكلمات التي هي كفران للنعمة. قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فقول النعمان رضي الله عنه البطر بأنعم الله، أي أن الإنسان عندما يولي الرب تبارك وتعالى عليه بالنعمة يبطر، أي يطغى ويتجبر ويتعالى ويجحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ويرى في نفسه أنه حقيق بذلك وأنه جدير كابر عن كابر، إلى غير ذلك من الكلمات المشتملة على كفران النعمة وجحدها. فهذا من فخوخ الشيطان، هذا من فخوخ الشيطان التي يضعها لمن أوسع الله عليه في النعمة. ولنلاحظ هذا، هذا فخ يضعه الشيطان لمن وسع الله عليه في النعمة. يأتيه الشيطان ويقول له أنت جدير بهذا، أنت حقيق به، أنت كابرا عن كابر، تستاهل هذا وأكثر، حتى ينتفخ، ينفخ الإنسان ويدخل عليه العجب والغرور والتيه والتكبر من هذه الجهة. قال رضي الله عنه البطر بأنعم الله، الخصلة الأولى. الخصلة الثانية قال والفخر بعطاء الله، الفخر بعطاء الله. وقوله بعطاء الله هذه أعم من عطاء الله بالمال، تتناول عطاء الله للإنسان بالمال وعطاؤه له بالجاه والمكانة والحسب والنسب وغير ذلك. قال والفخر بعطاء الله، أي أنه يستعمل عطاء الله عليه ومنته عليه من حسب أو نسب أو مال أو جاه أو غير ذلك للفخر بذلك على الناس والتعالي عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأنساب، الطعن في الأحساب، والفخر في الأنساب. فالفخر أي على الناس تعاليا وترفعا وتكبرا، هذا معنى قول النعمان رضي الله عنه والفخر بعطاء الله. عطاء الله أي من جاه أو حسب أو رئاسة أو مال أو غير ذلك، فيستعملها المعطى بأن يفخر بها على الناس. فهذا أيضا فخ من فخوخ الشيطان التي يضعها لبني آدم. الفخ الثالث قال واتباع الهوى في غير ذات الله. الفخ الثالث قال والكبرياء على عباد الله. الفخ الثالث قال والكبرياء على عباد الله. الكبرياء أي التكبر والتعالي على عباد الله، وأن يتعاظم في نفسه ويرى أنه أرفع من الآخرين وأعلى شأنا وأرفع مكانة، فيتعاظم على الناس ويتكبر عليهم. فهذا فخ آخر من فخوخ الشيطان التي يضعها لبني آدم. قال والكبرياء على عباد الله. واتباع الهوى في غير ذات الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. اتباع الهوى أي اتباع ما تهواه الأنفس، اتباع ما تهواه الأنفس. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. اتباع الهوى أي اتباع ما تهواه نفسه. استثنى من ذلك قال في غير ذات الله، في غير ذات الله. أما إذا كان هوى الإنسان في ذات الله وفيما يحبه الله تبارك وتعالى فهذا تمام الإيمان، هذا تمام الإيمان. وقد جاء في الحديث ويحسنه بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هوى الإنسان تبعا للشرع فهذا لا يشمله كلام النعمان هنا، ولهذا استثناء بقوله في غير ذات الله. أما اتباع الهوى المجرد ورغبات النفس وحظوظها معرضا عن عن دين الله تبارك وتعالى فهذا من فخوخ الشيطان التي يصرف بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فالنعمان رضي الله عنه ذكر هنا أربعة فخوخ للشيطان يضعها في طريق بني آدم لصرفهم عن دين الله وعن جادة الإسلام. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احتجت الجنة والنار. احتجت الجنة والنار أي اختصمتا, أي اختصمتا كما يوضح ذلك اللفظة الأخرى للحديث اختصمت الجنة والنار. فقوله احتجت الجنة والنار أي اختصمتا. وسيأتي فيما اختصمتا في تتمة الحديث. قال احتجت الجنة والنار, قالت النار كذا وقالت الجنة كذا. وسبق أن عرفنا أن النهج الصواب في مثل هذه الأحاديث هو أن تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. فإذا قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت النار كذا قالت الجنة كذا فنحن نؤمن به على ظاهره كما جاء ونمره كما ورد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام قالت النار, وقال أيضا قالت الجنة, وذكر الكلام الذي قالته النار والكلام الذي قالته الجنة. فنحن نؤمن به كما جاء ونعتقد أن الجنة تقول هذا الكلام وتنطق به فعلا, والنار تنطق والنار أيضا تقول هذا الكلام وتنطق به فعلا, تنطق بهذا الكلام. ولا نقول إن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال, هذا من التأويل الباطل, بل هذا بلسان المقال تقول ذلك حقيقة. وربنا عز وجل قدير على كل شيء, قدير على كل شيء. الذي أنطق الإنسان قادر على أن ينطق كل شيء, لا يعجزه شيء تبارك وتعالى في الأرض ولا في السماء. فلا حاجة إلى هذه التكلفات التي بلي بها أقوام فيصرفون أمثال هذه الأحاديث عن ظواهرها. والصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان قد أمروا هذه الأحاديث على ظاهرها كما جاءت وآمنوا بها كما وردت, ولم يخوضوا فيها بتأويل أو تحريف أو نحو ذلك من المسالك التي بلي بها أهل الأهواء. قال احتجت الجنة والنار. قالت النار يلجني أي يدخلني الجبارون ويلجني المتكبرون, أي حظي من الناس الجبارون والمتكبرون, حظي من الناس الجبارون والمتكبرون. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن المتجبرون والمتكبرون من أهل النار, ولهذا النار يوم القيامة, ولهذا النار تحتج وتختصم وتقول يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. إذن المتجبر والمتكبر هو من أهل النار ليس من أهل الجنة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للترجمة. وقيل المتجبرون والمتكبرون قيل هما بمعنى واحد, وقيل بل بينهما فرق, وأن المتكبر هو المتعالي على الناس المترفع عليهم, والمتجبر هو الذي منع نفسه على عن الناس بأن أصبح مترفعا عليهم يرى نفسه أرفع منهم فلا يأذن لهم ولا يرغب بملاقاتهم بل يكون ممتنعا عن الناس، وهذا نوع من التعالي. ولهذا قال بعض العلماء إن الجبار والمتكبر بمعنى واحد أو معناهما متقارب، وهما في التعالي على الناس والترفع على الناس ورؤية النفس. قال تقول النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. قال وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء، وجاء في بعض الروايات يدخلني فقراء الناس وسقطهم، والسقط من الناس هم الضعف من الناس، وهنا هم ضعف أي في أعين الناس، أما عند الله سبحانه وتعالى فإن لهم المقام العلي والمكانة الرفيعة. ولهذا جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبر، أي ليس له مكانة عند الناس ولا يأبهون به ولا يقدرون كلامه، ولو أقسم على الله لأبر، أي لمكانته عند الله سبحانه وتعالى ومنزلته. قالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. وقوله ويلجني الفقراء ليس معناه أنه لا يلج الجنة إلا الفقراء، بل يلج الجنة الفقراء والأغنياء، لكن دخول الفقراء إلى الجنة أسبق من دخول الأغنياء كما دلت على ذلك النصوص. وإذن قوله يلجني الفقراء أي الغالب في من يدخل الجنة الفقراء، وإلا الجنة يدخلها الأغنياء الذين أدوا حق المال، الذين أدوا حق المال واتقوا الله عز وجل في أموالهم. ولهذا قيل تنازع أهل العلم في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وفي كل منهما خير، لكن بحث أهل العلم في أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قوله رحمتي أضاف الرحمة هنا وهي مصدر إلى نفسه تبارك وتعالى، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، والذي يدل عليه على ذلك هو السياق. فقول الله تعالى في القرآن الكريم فانظر إلى آثار رحمة الله، إلى آثار رحمة الله، الرحمة هنا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، فهل المراد بها الأثر أم الصفة؟ ما الذي يظهر لك عندما تتأمل السياق؟ إلى آثار رحمة الله، أظن الأمر واضح، المراد هنا الصفة، الرحمة المضافة إلى الله هنا هي صفته جل وعلا، ولهذا ذكر أثرها، قال انظر إلى آثار رحمة الله. فهنا أضيف المصدر الذي هو الرحمة إلى الله وأريد به الصفة. إذا نظرت في الحديث الذي أمامنا الآن قال الله تعالى للجنة أنت أي الجنة رحمتي، فهل الجنة رحمة الله أي هي الصفة أم أثرها؟ المعنى واضح، الجنة رحمة الله أي أنها أثر من آثار رحمة الله، هذا هو المعنى، لأنها هي الصفة. فالرحمة التي هي صفة الله قائمة به، والجنة مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وهي رحمة الله أي أثر من آثار رحمة الله. ولهذا يقال المطر ماذا يقال عن المطر؟ يقال رحمة الله. المطر رحمة الله، والمعنى أي هو أثر رحمة الله، لا أنه هو نفس الرحمة. رحمة الله التي هي صفته قائمة به سبحانه وتعالى. فإذا قوله جل وعلا للجنة أنت رحمتي، أي أن الجنة أثر رحمة الله، فيطلق على أثر الرحمة رحمة، يطلق على أثر الرحمة رحمة. وهذا ليس مختصا بهذه الصفة، بل صفات كثيرة تأتي بهذا المعنى، مثل قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هنا أطلق الأمر وأراد المأمور الذي هو يوم القيامة. فيختلف قوله هنا أتى أمر الله عن قوله في آية أخرى ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا صفة، أما في قوله أتى أمر الله فالأمر هنا مخلوق من مخلوقات الله، وهو أثر الصفة التي هي الأمر، صفة الأمر التي هي صفة لله تبارك وتعالى. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أرحم بك أي بالجنة. وفي هذا أن من دخل الجنة فقد فاز برحمة الله جل وعلا، لأن الجنة هي دار الرحمة ودار الرضوان ودار الغفران. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقوله من أشاء هذا فيه فائدة تتعلق بالتوحيد، وهي أن الأمر كله بيد الله، دخول الجنة بيد الله، وفي النار قال أعذب بك من أشاء. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد كائنا من كان. وهذا فيه رد على أهل الضلال وطوائف الباطل الذين يدعون في أشياخهم قدرة في إدخال الجنة، في إدخال من شاء إلى الجنة. في هذا رد على طوائف أهل الضلال الذين يدعون في أشياخهم قدرة على إدخال من شاء إلى الجنة أو منع من شاء من النار. فهذه دعوة باطلة وكلام زائف يرده نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمور كلها بمشيئة الله. واقرأ في القرآن الكريم قرابة 400 آية بل تزيد فيها أن الأمور كلها بمشيئة الله، يرزق من يشاء، يعز من يشاء، يهب لمن يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء. في القرآن الكريم 400 آية كلها في تقرير أن الأمور بمشيئة الله، الرحمة والمغفرة والنجاة والعذاب والهداية والضلال والرزق وغير ذلك، 400 آية. وإذا يسر الله لك قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك مرات عديدة انتبه للآيات التي فيها أن الأمور بمشيئة الله. أكثر من 400 آية أو قرابة 400 آية في المصحف كلها تقرر هذه المسألة، الرزق والخفض والرفع والعطاء والمنع والهبة والهداية والضلال والجنة والنار، كل ذلك بيد الله عز وجل. من يشاء فهو بيده عز وجل، فلا يطلب إلا منه ولا يلجأ فيه إلا إليه. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله. لكن لما عبث الشيطان بأقوام وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى أخذوا يطلبون هذه الأشياء من غير الله، حتى إن بعضهم ليطلب الجنة، حتى إن بعضهم ليطلب الجنة والنجاة من النار من شيوخ الضلال، يأتي إليه ويقول له أريد أن تدخلني الجنة أو أريد أن تنجيني من النار هكذا والعياذ بالله، أو يطلب منه الهداية أو يطلب منه البركة أو يطلب منه غير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، وهي بيده وبمشيئته سبحانه وتعالى. قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار أنت عذابي، أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وفي هذا أن النار عذاب الله أي هي المكان الذي أعده الله سبحانه وتعالى ليعذب به من يشاء، وهو جل وعلا يعذب به الجبارون المتكبرون، يعذب به الكافرون المشركون الظالمون المعرضون، هؤلاء كلهم مكانهم النار أعدها الله جل وعلا ليعذبهم بها. قال أعذب بك من أشاء. ثم تأمل ماذا قال الله عز وجل للجنة وللنار معا، قال ولكل واحدة منكم ملؤها، ولكل واحدة منكم ملؤها، أي وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، وعد كل واحدة منهما أن تملأ. والله جل وعلا قد قال في القرآن الكريم في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كيف تقولون في قول النار هنا فتقول هل من مزيد، تقول ذلك ماذا حقيقة، تقول ذلك حقيقة ينطقها الله عز وجل، تقول ذلك حقيقة، والله عز وجل قادر على كل شيء. والقرآن الكريم دل على أن النار تقول، ودل على معاني أيضا أخرى في النار جعلها الله فيها، جعلها تبارك وتعالى في النار. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إذا رأت النار أهلها الذين هم أهلها من مكان بعيد، قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها أي للنار تغيظا وزفيرا، أي غيظا، والمتغيظ أشد الغيظ يصدر صوتا يقال له الزفير من شدة غيظه، فالنار يسمعون لها تغيظا وزفيرا. الله جل وعلا جعل فيها ذلك وجعل فيها الكلام، تقول هل من مزيد فيلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد. وقد وعدها الله تبارك وتعالى بأن يملأها. الحديث له بقية، والمصنف اقتصر هنا على موضع الشاهد. قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. جاء في الحديث قال فلا يزال يلقي في جهنم، لا يزال يلقي في جهنم وتقول هل من مزيد، لا يزال يلقي في جهنم أي من أهلها وتقول هل من مزيد، والله وعدها أن يملأها. قال حتى يضع الجبار عليها قدمه تبارك وتعالى، فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن قطن، أي حسبي حسبي حسبي يكفيني. فهي لا تزال يلقى فيها وتطلب الزيادة، ويلقى فيها وتطلب الزيادة إلى أن يضع الجبار عليها قدمه، فينزوي أن ينضم بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أن يكفيني يكفيني. قال ويبقى في الجنة فضل أي متسع، فيخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يبقى في الجنة فضل أي متسع، فيخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيملأ الجنة بخلق يخلقه الله عز وجل ويسكنهم في فضل الجنة تفضلا منه وتكرما. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو من علماء التابعين ومن فقهاء المسلمين الكبار رحمه الله تعالى، يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لقي جماعة منهم، يقول: لم يكونوا متحزقين ولا متماوتين. لم يكونوا متحزقين، متحزقين أي متجمعين بعضهم إلى بعض منقبضين عن الناس، لم يكونوا كذلك، أي لم يروا لم يجعلوا لنفسهم تميزا في مجالسهم بأن يتحزقوا ويتجمعوا فيكون لهم جلوس خاص لا يجلس فيه إلا الصحابة ولا يجلسون أحدا معهم، لم يكونوا كذلك، بل كانوا منبسطين إلى الناس، مندمجين معهم، يجالسون الناس والناس يجالسونهم. شرف الصحبة الذي أكرمهم الله عز وجل به ومن عليهم به لم يكونوا بوجود هذا الشرف العظيم الرفيع العالي متحزقين، أي منقبضين عن الناس، منقبضين عن الناس، متجمعين إلى أنفسهم، بل كانوا منبسطين إلى الناس، يخالطونهم ويجالسونهم والناس يجلسون إليهم وهم يجلسون إلى الناس، هذه صفتهم. وهذا فيه التنبيه إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى بعدهم عن التكبر، وإلى تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ليسوا من أهل التكبر والتعالي على الناس، لم يكونوا متحزقين بل يجالسون الناس والناس يجالسونهم، هذه صفتهم. قال: ولا متماوتين، ولا متماوتين أي يظهرون التمسكن والتضعف ونحو ذلك من المعاني، ويمشي بأن يمشي الواحد مشية متماوت أو يتظاهر بكلامه وبحديثه وبأسلوبه بهيئة المتماوت، لم يكونوا كذلك، فلم يكونوا متحزقين منقبضين عن الناس، ولم يكونوا أيضا في حديثهم ومشيهم متماوتين، بل كانوا أحياء، بل كانوا أحياء في سيرهم وفي حديثهم. بعض الناس عندما يمشي يمشي متماوتا، وعندما يتحدث يتحدث متماوتا، فالصحابة لم يكونوا كذلك. وقد قيل في معنى قول الله تعالى: واقصد في مشيك، أي توسط، لا تمشي مشيا سريعا طائشا، ولا تمشي أيضا مشيا بطيئا متماوتا، بل كن في ذلك مقتصدا. فالصحابة لم يكونوا متحزقين ولم يكونوا متماوتين، ونفي التحزق والتماوت عنهم يدل على أنهم منبسطين، مختلطين بالناس، مندمجين مع الناس، يتحدثون مع الناس والناس يتحدثون إليهم، يدخلون في الأسواق، يبيعون، يشترون، يتعاملون مع الناس، حياتهم مع الناس حياة طبيعية، لا يميزون أنفسهم عن الناس بهيئة أو بشكل أو بأمور، بل هم مع الناس. قال: لم يكونوا متحزقين ولا متماوتين. قال: وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، وكانوا يتحدثون يتناشدون الشعر في مجالسهم، إذا جلسوا في مجالسهم يذكرون الأشعار ويذكرون الطرائف ويذكرون اللطائف ويمزحون ويداعب بعضهم بعضا. وقد مر معنا في بعض الآثار عند المصنف في ذكر هذا المعنى وتقريره: فكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، ينشده بعضهم، يذكرون الأبيات. قوله يتناشدون الشعر، المراد بإنشاد الشعر أن يلقيه الواحد منهم، أن يلقي الواحد منهم إلقاء بصوت الرجولة وصوت الشهامة وبقوة الرجل إلقاء جميلا حسنا طيبا، هذا إنشاد الشعر. أما الذي يسمى الآن الأناشيد الإسلامية فهذا لون آخر لا يعرف عند الصحابة، هذا لون آخر، أصل نشأته وبداية دخوله على الناس من المتصوفة، لم يكن موجود عند الصحابة. الصحابة كان عندهم إنشاد الشعر بهذه الطريقة. أما أن يقف واحد أو مجموعة ويتكسرون ويتغنون وينعمون أصواتهم ولا يكتفون بنعومة أصواتهم، حتى استعملت الآن الوسائل الحديثة للعب في الصوت لينعم صوت الرجل أكثر حتى يصبح صوته صوت الأنثى أو أرق من الأنثى، حتى يصبح صوته مثل صوت الأنثى أو أرق، يصبح صوته مثل صوت أخته أو أرق من صوت أخته بالتلاعب بالآلات، فينعم صوته ويسمع كأنه صوت أنثى. كيف يرضى الرجل لنفسه مثل هذا، مثل هذه الضعة؟ فهذا شيء آخر، هذا لون آخر، ولا يليق أن يوصف بالإسلامي، لأن هذا ليس معروفا في الصحابة ولا في التابعين. إنشاد الشعر يلقى جزلا بصوت الرجل المعروف إلقاء جميلا إلقاء حسنا، أما التكثر والتغنج وترقيق الصوت وتنعيمه وكذلك المجموعات التي تردد ويحاكون أيضا أهل الفن وأهل الموسيقى، حتى إن بعضهم أصبح يأتي بالأناشيد على نفس الإيقاعات التي عند المغنين، ليس فقط المغنين المنتسبين للإسلام، حتى المغنين المنتسبين للكفر والغرب، وأصبح يعيشون في ضياع، وأصبح كثير منهم يستعدي بهذه الأناشيد ويتذوقها ولا يجد تذوقا للقرآن، بل إن بعضهم أصبح يصرح في كتب تقرأ أن تأثير هذه الأناشيد في الدعوة بزعمه أعظم من تأثير القرآن، أعظم من تأثير القرآن. وهذا كلام ذكر في كتاب ألف لإحياء علوم الدين، في كتاب ألف لإحياء علوم الدين الإسلامي ذكر فيه هذا المعنى، وهذه خطورة بالغة. فالشاهد أن مثل هذه الأمور دخلت على الناس من هذا الطريق. أما إنشاد الشعر المعروف عند الصحابة هذا شيء آخر. قال: وكانوا ينشدون الشعر في مجالسهم، ينشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، أي يذكرون بعض الأمور التي كانت تقع في الجاهلية، يذكرون تحدثا بنعمة الله أن نجاهم الله عز وجل من ذلك وخلصهم الله تبارك وتعالى من ذلك وعافاهم الله جل وعلا من ذلك، وكيف أن الله عز وجل خلصهم من تلك الجاهلية بالإسلام، وكانوا يذكرون ذلك على وجه التحدث بنعمة الله وأيضا التعجب من الحالة التي كانوا عليها. يعني مثال، أحدهم يقول، أحد الصحابة يقول: لما كنا في الجاهلية، هذا مثال لهذا، يقول: لما كنا في الجاهلية كان أحدنا يصنع إلها له يعبده من التمر، يأتي بالتمر ويصنع منه إلها، يقول: وإذا جعنا، إذا جاء أحدنا أكل إلها. يذكر هذا متعجبا من الحالة التي كانوا عليها. يقول: يقول أحدهم: كنا مرة في سفر في الجاهلية، في سفر ومعنا حجر جميل منظره جميل جدا، كنا نعبده، كل ما وقفنا في مكان وضعناه في مكان في موضع وأخذنا نتوجه إليه في العبادة والسؤال والطلب. يقول: بينما نحن كذلك إذ نادى مناد: يا قوم إنا فقدنا إلهكم، يا قوم إنا فقدنا إلهكم، أو إنا فقدنا ربكم، فالتمسوه، ابحثوا عنه، ضاع الرب، ربهم ضاع الذي يعبدونه، فالتمسوه. يقول: فتفرقنا في الأودية هنا وهناك نبحث عن ربنا المفقود، نمشي من هنا فنادى، فإذا بمنادي ينادي يا قوم يا قوم إنا وجدنا إلهكم أو شبهه، وجدوا حجر آخر جميل يشبه الحجر الأول، ليسوا متأكدين هل هو نفس أو آخر، يقول ففرحنا ورجعنا وأقبلنا عليه نعبده، فيذكرون ذلك تعجبا من تلك الحال وأيضا حمدا لله وشكرا على النجاة من ذلك الضلال تحدثا بنعمة الله. هذا معنى قول أبي سلمة عن الصحابة أنهم كانوا يذكرون أمر جاهليتهم. قال فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله، إذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله أي على شيء مما أمر الله تبارك وتعالى به من الشرائع والأحكام، فإنهم يغضبون هنا أشد الغضب، حتى وصفهم بقوله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، أي من شدة الغضب، وهذا فيه أن الصحابة كانوا يغضبون لله ولدينه تبارك وتعالى، ومع أنهم في بهذا المستوى من الغضب لله تبارك وتعالى كانوا في مجالسهم الخاصة ينبسطون ويتمازحون ويتداعبون وليسوا منقبضين عن الناس بل منبسطين إلى الناس، أهل تواضع وأهل انبساط إلى الناس، هذه حال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر، الكبر ذاك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، أعطاه الله عز وجل حظا من الجمال، وكان أيضا صاحب نعمة، أعطاه الله عز وجل نعمة، فيحب أن يكون ثوبه جميل ويحب أن يكون حذاؤه جميل، بل ما يحب أن يكون أحد أجمل منه، يحب أن يظهر بالمظهر الجميل بثيابه، وكان جميلا وكانت أيضا صاحب نعمة، فيحب لنفسه الثوب الجميل والحذاء الجميل، يحب ذلك، لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هل هذا من الكبر؟ يعني هل حبي لذلك ورغبتي فيه وحرصي عليه هل هذا نوع من أنواع الكبر؟ هل هو داخل في الكبر؟ جاء يسأل عن هذا المعنى، ولو قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه من الكبر لتركه، لأنه جاء يسأل بحثا عن الحق وتحريا للخير ورغبة فيه، وهذا فيه تنبيه مفيد جدا يبين لنا أيها الإخوة حال الصحابة مع الأسئلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون من أجل ماذا؟ من أجل العمل والفقه في دين الله والعمل. يوجد من الناس من يسأل لا لا لا ليعمل، وإنما لأغراض أخرى كثيرة وجدت عند الناس. أما الصحابة فكانت سؤالاتهم رضي الله عنهم أرضاهم للفقه في دين الله والعمل، يفقه نفسه ويفقه غيره في دين الله ويعملون. فجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال كان رجلا جميلا فقال للنبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي الجمال، أحب الجمال، أحب الجمال أي أحب أن أكون جميلا في هيئتي وثيابي وحذائي ومظهري، أحب ذلك، وأعطيت ما ترى، أعطيت أي أعطاني الله ما ترى أي من النعمة والجمال، أعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، يعني من شدة حرصه على هذا الأمر لا يحب أن يفوقه أحد في لباسه وفي هيئته وفي حذائه وفي مظهره، حتى ما أحب أن يفوقني أحد. قال إما قال بشراك نعل أو قال بشسع نعل، حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشسع النعل أو شراك النعل. شك الراوي. شراك النعل هو السير الذي يأتي على ظاهر النعل، ونحن نعلم أن هذا السير الذي يكون فوق ظهر النعل ويكون فوق رجل لابسه يكون بأشكال مختلفة، وتجد الشخص عندما يريد أن يشتري نفسه حذاء أن يقف وينظر في الشسع من أعلى، هذا يعجبني وهذا ما يعجبني، ويختار الذي يعجبه، فهذا ما كان يحب أن يفوق أحدا بمنظر حذائه، ما كان يحب أحد أن يفوقه أن يفوق بمنظر حذائه، فهذا شراك النعل. وشسع النعل هو الموضع الذي يدخل فيه الأصبعان، يدخل فيه الإنسان أصبعيه، ويكون أيضا مثبتا في مقدمة النعل، هذا يقال له الشسع، وذاك يقال له الشراك. حتى في هذا ما يريد أن يسبق أحد. وأيضا نلاحظ أن الشسع نفسه يتفننون الناس في وضعه بأشكال مختلفة، حتى إن بعض من يشتري النعال ممن يفضل يعني نوعا جميلا أو نحو ذلك ينظر في الشراك وينظر في الشسع ويقول هذا يعجبني وهذا لا يعجبني. فالرجل كان من شدة حرصه على هذا الأمر ما يحب أن يغلبه أحد. السؤال ما هو؟ قال الكبر ذاك، هل هذا الكبر؟ هل هذا الذي أفعله وأرغب فيه وأحرص عليه هل هو الكبر؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، ليس هذا من الكبر. فهذا يفيد أنه مباح للإنسان أن يكون بهذا المستوى، أن يكون بهذا المستوى. وأيضا ذكر أهل العلم أن هذا أيضا ينبغي أن يلاحظ فيه الإنسان حالته المالية، حالته المالية. إذا كانت حالته المالية ميسورة أو كانت حالته المالية يجد قليلا يكفي في طعامه وطعام يجد شيئا قليلا لا يكفي إلا لطعامه وطعام ولده، هل مثل هذا يناسب أن ينظر في هذا المستوى؟ هل مثل هذا يناسب أن ينظر في هذا المستوى ولا يشتري إلا الحذاء الغالي في الوقت الذي يحتاج ولده وأهل بيته طعاما يستكفون به ويستعفون به عن الناس؟ فهذا الأمر ينبغي أن يلاحظ، وهو داخل تحت قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أحيانا شراء الحذاء الواحد الذي مثلا قيمته 100 ريال يكون من رجل إسراف ومن آخر ليس إسرافا، ينبغي أن يعلم هذا. حذاء قيمته مثلا 100 ريال إذا شراه رجل لا يجد ما يكفيه في طعامه وطعام ولده هذا يعد إسراف، يعد إسرافا. أما إذا اشتراه آخر أعطاه الله عز وجل المال الواسع والمال الكثير وأحب أن يكون حذاؤه جميلا ليس عليه شيء في ذلك، كما واضح في الحديث الذي مر معنا وفي غيره من الأحاديث. قال لا، أي ليس هذا من الكبر. ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس أو غمط الناس، الكبر من بطر الحق وغمط الناس أو غمط الناس، هذا هو الكبر. وهذا يوضح لنا ما سبق تقريره سابقا أن الكبر حقيقته تقوم على ماذا؟ على ركيزتين بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، تقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى بطر الحق، ومر معنا بلفظ سابق سفه الحق. بطر الحق أي رده وعدم قبوله والتعالي عليه والترفع، يقال له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ولا يرفع بذلك رأسا ولا يستجيب. فبطر الحق هذا كبر، وغمط الناس وغمط الناس هذا أيضا كبر، غمط الناس بتسفيه الناس وتحقيرهم والتعالي عليهم والترفع عليهم، هذا هو الكبر. فالكبر يقوم على ركيزتين، بطر الحق وغمط الناس يقوم على هاتين الركيزتين. أما أن يكون حذاء الإنسان جميل، ثوبه جميل، مظهره جميل، هندامه جميل، هذا ليس من الكبر. الكبر كما قال عليه الصلاة والسلام: من بطر الحق وغمط الناس. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. نسأل الله أن يعيذنا أجمعين من ذلك. قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة، هذا بيان للصفة التي يحشر عليها المتكبر يوم القيامة. المتكبر في الدنيا تعالى على الناس وترفع عليهم ورأى أنه أرفع منهم وأنهم أحقر منه وأوضع، فمشى في الناس مختالا متكبرا فخورا متعاليا متعاظما، هكذا يرى نفسه في الحياة الدنيا، فيعاقبه الله عز وجل جزاء وفاقا بأن يحشر يوم القيامة أمثال الذر، يحشر أمثال الذر في صورة الرجال، أمثال الذر أي في الصغر والهوان والحقارة، صغيرا ذليلا حقيرا يطأهم الناس بأقدامهم ويكونون أمثال الذر. ونحن نعرف الذر عندما يمشي الناس في الطرقات قد يطأ ذرة أو أكثر ما يدري بها ولا يشعر، ولا يشعر بها، صغيرة في الأرض ما يشعر بها الناس. فالمتكبرون المتعاظمون المتعالون على الناس يوم القيامة يعاقبون بأن يحشرون أمثال الذر أي في الصغر والهوان والحقارة، وصورتهم صورة رجال، صورة رجال يعني بصورة رجل لكنه بهذه الهيئة أشباه الذر وأمثال الذر، يحشرون على هذه الصفة جزاء وفاقا. قال: يغشاهم الذل من كل مكان، أي يأتيهم الذل من كل جانب، بعد أن كانوا في الحياة الدنيا يطرقون الكبر من كل جانب ويتعالون على الناس من كل جانب، فيأتيهم الذل أي يغشاهم ويغطيهم من كل جانب. قال: يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، يساقون إلى سجن في جهنم أي موضع من جهنم يسجنون فيه ويوضعون فيه ويحبسون فيه. قال عليه الصلاة والسلام: يسمى بولس، أي يسمى هذا السجن بهذا الاسم. وبعض العلماء ربط، وقد يكون فيه شيء من التكلف، بين هذا الاسم لهذا الموضع أو لهذا السجن في النار، وبين ما جاء في قوله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال العلماء: المبلس هو الذي يأتيها، المبلسون هو الذي يأتيها العذاب وتأتيه العقوبة من كل جانب ولا يستطيع رد شيء ولا يستطيع ينطق بشيء، أبلس الرجل أي خلص لسانه ولم يستطع أن ينطق بشيء، فإذا هم فيه مبلسون. فبولس هذا موضع في السجن، هذا اسمه، قد يكون له ارتباط بهذا المعنى أو لا يكون، الله أعلم، لكنه موضع في النار أعده الله عز وجل ليسجن فيه ويحبس فيه المتكبرون. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة لنا أجمعين. قال: تعلوهم أي تغطيهم نار الأنيار، وقوله هنا نار الأنيار في بيان المبالغة لهول النار وشدتها وفظاعتها التي تغطيهم وهم في هذا الوادي وفي هذا المحبس، تغطيهم النار وتعلوهم، ليس الذي فوقهم من النار طبقة يسيرة أو جزء يسير، بل يغطيهم من النار شيء مهيب. قال تغطيهم نار الأنيار. ثم ماذا يطعمون؟ ثم ماذا يطعمون وهم في هذا الموضع؟ قال ويسقون من عصارة أهل النار. ويسقون من عصارة أهل النار، أي قيحهم وصديدهم وما يخرج من أجسامهم من نتن من أثر صلي نار جهنم يصل إلى هؤلاء ويكون طعاما لهم والعياذ بالله. قال ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. طينة الخبال أي أن هذا هو طعامهم، هذا طعام المتكبرين. المتكبر طعامه يوم القيامة عصارة أهل النار، وموضعه يوم القيامة سجن في النار يقال له بولس، وطريقة سوقهم إلى النار يساقون أشباه الذر وأمثال الذر. كل ذلك عقوبة لهم للتكبر والتعالي. وقد عرفنا التكبر معناه وحقيقته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أيضا الأحاديث التي فيها التحذير منه وبيان خطورته. والواجب على عبد الله المسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة عن البعد عن التكبر وخصال المتكبرين، فلا يرد حقا ولا يسفه حقا ولا يغمط حقا ولا أيضا يتعالى على الخلق ويترفع عليهم، بل يكون متواضعا هينا لينا سمحا ذا خلق كريم ومعاملة طيبة، بعيدا عن تلك الصفات الذميمة والخلال المشينة التي حذر منها رب العالمين وحذر منها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل ونرجوه بأسماء الحسنى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، ونعوذ به تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم، والله تعالى أعلم. وأحب أن أنبه أن الدرس يوميا بإذن الله تبارك وتعالى ينهى في مثل هذا الوقت، يعني قبل السادسة بربع ساعة، حتى يبقى من الوقت إلى أذان المغرب ساعة إلا ربع، تكون للإخوة لمن رغب الاشتغال بأذكار المساء أو الإخوة الذين يعدون سفر، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يثيبهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، يكون عندهم فرصة مناسبة لتهيئتها وترتيبها، تقبل الله من الجميع ووفقنا جميعا لكل خير، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.